إذا كان في التشهد الأخير اللهم صل على محمد وآل محمد يرفع إصبعه مرة أخرى، اللهم بارك على محمد وآل محمد هكذا يرفع، فتجد الرفع سوف يكون فقط عند الدعاء حال التشهد، وهذا يوجب انتباه. التحيات لله ما يرفع، صلوات طيبات ما يرفع، السلام عليك أيها النبي يرفع، هذا يوجب انتباه للقلب، لأن إذا كان الإنسان يرفع هكذا بلا تفكر ما ينتبه قلبه، لكن كان النبي عليه الصلاة والسلام يحركها يدعو بها، يعني في أوقات الدعاء يرفع الأصبع، فيجب أن ينتبه الإنسان أكثر. وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حسن الصلاة والوقوف والجلوس بين يديه. التي أدنو من ربي وأنور في الدنيا قلبي وأكبر بسم الله.